السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن خير ما يستقبل به شهر رمضان التفقه في الأحكام المتعلقة به، حتى يؤدي المسلم هذه العبادة وهذا الركن العظيم على الصفة الشرعية المطابقة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العبادات لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا كان العبد فيها مخلصا لله تعالى ومتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لقد فرض الله صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر، رجلا كان أو امرأة، وينبغي تعويد الصبيان على الصيام، ولا يثبت دخول شهر رمضان شرعا إلا بأحد أمرين: رؤية هلاله بعد غروب الشمس من اليوم 29 من شعبان، فإن لم يرى فبإتمام شعبان 30 يوما. ويجب على المسلم أن يبيت الصوم الواجب قبل طلوع الفجر، وإذا دخل رمضان وحدث المسلم نفسه عازما أنه يصوم الشهر كله فهذا يكفيه إن شاء الله، وإن جدد نية الصوم كل ليلة فهو أحسن، وتسحره دليل على نيته، والنية محلها القلب والنطق بها بدعة. عباد الله، من رحمة الله تعالى أن جعل للمسلم أعذارا تبيح له الفطر، والصوم له فيها أفضل إذا كان يستطيعه ولا يضره. ومن هؤلاء المريض الذي يشق عليه الصوم، أما صاحب المرض اليسير فليس بعذر، وكذا المسافر بأي وسيلة كانت. إذا كان السفر مسافة قصر ولم يقصد به التحايل على الصيام. ومن الأعذار الكبر الذي يشق معه الصوم مشقة بالغة. وأما بخصوص المرأة فلا يجوز صيام الحائض والنفساء، ويجوز الفطر للمرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما. عباد الله، أما مفطرات الصيام فمنها الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا فليس عليه شيء، وما يلحق بالأكل والشرب كاستعمال الإبر المغذية والأدوية المأكولة أو المشروبة. أما غير المغذية من الإبر فلا تضر الصائم. ومن المفطرات إخراج المني عمدا بمباشرة أو استمناء، أما لو خرج في النوم احتلاما فصومه صحيح. ومن المفطرات الحجامة، ومنهم ومثلها التبرع بالدم. أما خروج الدم اليسير من جرح بغير إرادته أو رعاف من أنفه، أو إخراج الدم اليسير للتحليل، أو خروج الدم من خلع الضرس، فهذا كله لا يفطر. وكذلك تعمد إخراج القيء، أما إنقاء أو رجع بغير إرادته فلا شيء عليه. ومن أعظم المفطرات كفارة